بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأحييكم أبنائي وبناتي الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات، وأبدأ مع حضراتكم من حيث توقفنا في الدرس الماضي في شرح العلل الصغير للإمام الترمذي بشرح الحافظ ابن رجب الحنبلي. والموضوع العنوان اللي هو يعني حاطه المحقق، إنه هذا الكلام اللي هيتقال تحتيه متعلق بالرواية عن الضعفاء، هل يجوز أن يروى حديث وفي سنده راوي ضعيف ويمكن الأخذ به؟ فهناك يعني ناس يقولون ما دام الحديث ضعيفا فلا يعمل به لا في الحلال والحرام ولا في غيره. ومن الذين فهم من كلامهم هذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحة أنه الحديث الذي يعمل به لا يكون فيه راويا ضعيفا ولا يكون في سنده انقطاعا. الشيخ ابن رجب له ميزة، هو أنه من علماء الحنابلة المتمكنين، ومعروف أن الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام المذهب يعني لا يجيز شيئا إلا وهو يرى أن يعني العمل به ليس يعني ممنوعا، ولكن المسألة فيها تفصيلات، وليس هذا شأن الحافظ ابن رجب ولا الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولكن هو شأن علماء آخرين يمكن أن تعتبرهم إذا قارنتهم بما ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وأشار إليه هنا الحافظ ابن رجب أنهم أكثرية في مقابل أقلية، لكن قولهم بجواز العمل والرواية للحديث الضعيف فيه تفاصيل، وأن هذه التفاصيل هي التي حققت أو أوصلتنا للأكثرية. وبناء على هذا إن الشيخ ابن رجب هيجيب أقوال العلماء المتقدمين ويعني يذكر آراءهم ويبين كذلك القيود أو الضوابط، هل كل حديث ضعيف يؤخذ به ولا الضعف نفسه درجات، وأن من الضعف ما يؤخذ به ومن الضعف ما لا يؤخذ به، وأنه هل يؤخذ بالضعيف بمفرده، ومعنى بمفرده أن الحديث رواه هذا الضعيف ولم يوجد طريق آخر يمكن أن نقول إنه يقويه، لأن الإمام الترمذي اللي هو صاحب هذا المتن الذي نشرحه سيأتي في هذا الكتاب نفسه من كلام الإمام الترمذي تعريفه للحديث الحسن لغيره، وأنه بالاختصار حديث يروى من طريقين وليس من طريق واحد، وعلى هذين الطريقين اشتراطات أو ضوابط توصل إلى أن هذا الحديث أقوى من حديث له إسناد واحد ضعيف. وكان هذا اجتهادا من الإمام الترمذي مبني كذلك على كلام سابق للعلماء، وأن كل الذي عمله الترمذي هو التسميع فقط، يعني هو أن الحديث الضعيف بطريقين يؤخذ به سابق على هذا، ويعني الأدلة على كده كثيرة، لكن إذا قلنا بأنه يؤخذ به فماذا نسمي هذا الحديث الذي اجتمع في روايته اثنان كل منهما ضعيف، ماذا نسميه؟ فالإمام الترمذي قال إني أنا أرى أن نسميه حسن، لكن يبقى يسمى حسن لغيره، يعني لوجود طريق آخر. قال طب الحسن اللي هو مش بطريقين، قال اللي هو مش بطريقين ده اللي هو بيسموه الحسن لذاته، ده من وجهة نظري أنا كترمذي مفيش إشكال. كيف لا يكون في إشكال؟ قال على كل حال أنا سأبين أنه مفيش إشكال، إن أنا سأحسن خلال الجامع أحاديث وأنبه عند الحكم على أنها حسنة بهذا الطريق مش متعدد الإسناد، يعني يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقولوا لا نعرفه يعني أنت لو عرفت له طريق ما تبقاش لغيت كلام الترمذي، ولكن تبقى نبهته أن ده مش لذاته، فيقول لك أنا ساعة بنيت على أنه حسن لذاته بهذا الطريق أنا هذا مبلغ علمي. تقول الله طب أنت يعني إيه؟ هل أنت أول واحد يعمل كده؟ قال لا أنا مش أول واحد، لكن لغيري سموا تسميات أخرى. وبناء على هذه التسميات أنا عملت اسم عند التأمل لا يكون مخالفا، لكن اختيار الاسم نفسه هو الذي أنا كعالم مجتهد اختيار لي. طبعا احنا معانا الدكتور محمد بسام رجل بتاع اصول زائد الحديث يعني عشان نفتري ايه. انه العالم او المجتهدين بيتقسموا الى قسمين: مجتهد مطلق وهو الذي يبني اجتهاده على ما يستفيده من النص مباشرة، ومجتهد في المذهب يعني هو حنفي أو شافعي أو مالكي ويجتهد على أصول المذهب، فيختلف الفقهاء المالكي أو الشافعي أو الحنابلة أو الحنفية في هذا الحكم وتتعدد فيه الآراء، وهو كفقيه يقول أنا أرجح رأي فلان. ولذلك الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه لما عمل آراء يعني اختار فيها رأي من آراء الحنابلة سموا كتابه الاختيارات الفقهية. فاختيار مذهب من الخلاف الذي في المذهب يسموه مجتهد في المذهب، وبناء عليه الشيخ الترمذي قال انتوا تقدروا تعتبروني اني انا مجتهد في المذهب المحدثين، لم اخرج عنه، انا اخترت شيء وقلت ان دوت يتحسن، وان ده تسميته بالحسن هي اختيار مني. يقول له طيب هل فيه ناس غيرك صدرت منها كلمة حسن دي على نفس ما حسنته؟ قال اه في ناس غيرك، لكن قبلي أنا كترمذي كانوا يطلقونه ليس على الأحاديث، ودي نقطة كتير من عواجيز مصطلح الحديث ما ينتبهوش ليها. ليه ما ينتبهوش ليها؟ قال لأن كتير من اللي بيدرس مصطلح تلاقيه ما بيقراش كتب الحديث بتاع الرواية، أو تلاقيه ما بيقراش كتب الرجال، بينما كتب الرجال دي هي اللي اتخذت منها قواعد المصطلح، بحيث ان ابن رجب زي ما تشوفوا دلوقتي بيجيب تراجم وبيجيب حكم العالم فيها ويعتبره رأي في المصطلح. فعندما تقرأ أنت تراجم الرواة في كتاب مثلا زي الكامل لابن عدي، تجد أنه هو يذكر رواة ويحسن حديثه. لكن ما يقولش حسن. تقول لي قال لا هو يقول لا بأس به. طب افرض انه يقول لا بأس به يبقى الحسن علي. طب ليه؟ قال ان احنا لما هم يعلمونا الفاظ مراتب الجرح والتعديل قالوا ان ثقة هي حد الصحيح، وأحيانا يقول أبو حاتم نفسه إن فلان ده صحيح الحديث بدل ما يقول ثقة، عشان يبقى يقول لك أما أقول صحيح تبقى أنت عارف أن أنا لم أقل ثقة فقط، ولكن مرة أقول ثقة مرة أقول صحيح الحديث. إذا نزل الراوي عن درجة الثقة الدرجة اللي هي تالية له مباشرة هي درجة الحسن. إذا نزل عن درجة دي تسميه لما يبقى درجة الحسن دي قال نسميه لا بأس به أو نسميه صدوق، وهو ده اللي بنى عليه ابن أبي حاتم المراتب. إذا قيل للراوي إنه ثقة ويحتج به، وإذا قيل له لا بأس به أو صدوق فيحتج به أيضا. وقوله أيضا دليل على أن دي مرتبة أقل من السابق ولكنها داخلة في الاحتكام. فلما يقول عدي إن هذا الراوي الراجح فيه عندي أن هو لا بأس به، هي أد حديثه حسن. الألفاظ أما أنت تقرأ يقوم ابن عبد البر يقول لك إيه، من لا بأس به فحديثه لا بأس به. طب يجيبها في المصطلح؟ قال لا ما يجيبهاش في المصطلح، هو يجيب كتاب ويحكم على أحاديثه ويجي عند الرجل ويقول كده وانت بلط البحر. فأصبح معانا في تقعيد المحدثين بعد الصحيح الحسن، لكن ما يسموهش حسن، يسميه لا بأس به أو صدوق أو على تفاصيل تانية أو مقارب الحديث. التبنت يعني معاشر الحاضرين والحاضرات، حد فيكم خلي بالك احنا بنشرح ببعض دلوقتي ولسه ما قريناش حاجة، بس لازم الفرشة دي عشان خاطر ايه لما نسكت يبقى كل واحد يلغي نفسه. ليه؟ قال لأن انت لما تشتغل مدرس او تروح كلية التربية يقول لك كل ما كتر العدد كل ما كانت حصيلة الاستيعاب للدرس قليلة، الأكثرية على حساب الدماغ ده. لذلك أنا اشتغلت في وقت من الأوقات يقول لك أهو هيشرح تاني. اشتغلت في مدرسة خاصة فسنة ستة فيها كانوا 12 واحد ولد وبنت مفيش غيره، لأن المدرسة بتاخد فلوس الناس كلها ما تقدرش على مصروفاتها إلا الناس دول وكلهم حيثيات يعني. فنقدر ندرس لهم كويس ونقدر نسمع لهم كويس جميعا في 45 دقيقة. وبالتالي لما جينا في النتيجة ال 12 نجح في سنة ستة. فلما كتب الرجل على باب المدرسة ان سنة ستة كلهم نجحوا وجاب لمؤاخذة عجل ودبحوا على باب المدرسة ووزعوا على الناس، ما بقاش عارف يشيل عن دماغه اللي بيقدمه يودي ولادهم يطلعوهم من المدارس بتاع الحكومة ويجيبوهم هنا عشان ينجح الواد في سنة ستة زي ما الجماعة دول نجح، وهو مش عارف ان النتيجة دول 12 واحد ولو كتر الفصل هيسقط. فلذلك يعني ايه لما نلف شوية كده يا دكتور عماد وبعد كده نغمق، هيبقى فيه نسبة يعني عارفة، ونسبة تانية ايه شوية، دي ما يجرش حاجة. كل بتوع التعليم يقول لك كده، العبرة بالأغلبية، مش لازم كل اللي حاضر انت تفهمه، لا لتقليلا من شأن ولا كده، ولكن لأن نفس الفهم يعني المهلبية دي كلها واحد، مهلبية ومهلبية محمد، بس بتاعت أنا إيه مليفة شوي. أنا ما هم واحد اللي يخليك أنت تفهم، وأنا ما فهمش هو اللي خلقك. والمعامل اللي رحناها كلها تبع كلية التربية عشان يقولوا لنا الدماغ بيستوعب المعلومات كده، بتقول كده عشان تفضل الآية اتقوا الله ويعلمكم الله. عايز مخنا أدلك زي أيوة، لكن استيعاب الخلايا دي من هبة الله. عايز تخالفها ولا ترفضها، أديك أنت في الدنيا إلى أن تقوم القيامة، ما تقدرش تخرمها. يقول لك الذكاء الاصطناعي، يا رب يجيبه، هيفضل برضو الذكاء الاصطناعي انت اللي بتدوس عليه بصباعك كده عشان يبقى ده اللي بيشغل. ده ما فيش جهاز او انسان آلي يشغل نفسه، لازم انت اللي ايه تبرمجه. يبقى هو حتى من ده يقول لك لا، ده هيجيبه واحد بدل الانسان. ربنا بيتحدى، ألا يعلم من خلق؟ فالشاهد إنه كل اللي قبل كده، الإمام أبو داود صاحب السنن، هو معاصر للإمام الترمذي من حيث الوفاة، ولا استعملش الأحكام دي في كتابه السنة، لكن لما قالوا له أهل مكة الكتاب اللي انت بعته لنا ده درجات أحاديثه ايه، قال ذكرت فيه الصحيحة وما يشبهه أو يقاربه. فأصبح هو ما خلاش الصحيح، هو درجة واحدة. فإيه اللي يقارب الصحيح إلا الحسن؟ فكل اللي عمله أبو داود إنه هو جاب اسم بديل، بدل ما يقول يقاربه. وإحنا كطلبة علم نحكم بالمقاربة، والشيخ ابن حجر في الفتح يقول لك إيه، مقارب الشيء يأخذ حكمه. فيبقى الأسوريين ماشيين معانا الناس تمام وبيعلمونا، يخلفونا، بس أحيانا لأن الحق واحد كده. فأصبح الترمذي لما عمل الحسن لذاته هو أبو داود في نفس الحكاية، كل ما فيها أنه قال يقاربه ولا حكمش هو الكتاب. اما تقرا السنن بتاعت ابو داود ما تلقاش قال على اي حديث ان هذا مقارب، ولا قال على اي حديث انه هو صحيح. قد يحكم باسناد جيد ولا كده، لكن فيبقى الترمذي اذن كل اللي جابه ان هو اختار الاسم وعبر بعباره هي البديل لعبارة الإمام أبو داود. فما جاء الإمام ابن خزيمة وابن حبان بعديه قال يا عم احنا والحاكم قال احنا مش هنعمل زي الناس دي, احنا هنسمي كله صحيح ونخلي الصحيح مراتب. طب الناس تعرفوا ازاي؟ قال الناس بقى ما كانتش تبقى عارفة, احنا ما نقدرش ان ايه ننزل لمستواه, هما اللي يطلعوا ازاي؟ قال يطلعوا بانك انت هتجيب محمد بن اسحاق ومحمد بن عمرو بن علقمة وتحطهم في فهرس ابن حبان ولا في فهرس ابن خزيمة, تلاقي أكبر نسبة من الأحاديث اللي هو أدخلها في الصحيح متفردين بها الجماعة. فلك اللي يقدر يعرف الحكاية دي هو اللي ينفع معاه, لكن واحد لسه أقل مش عيب فيه ما دام عنده عزيمة هيوصل في وقت من الأوقات, بس قبل ما يوصل ما يلسنش, لأنه ما يلسن هيغلط, وما يغلط كل الناس اللي قاعدة معاه هتطاوعه, فيبقى بدل ما يفيد الناس شكك الناس فيصبر شوية. لكن تقول لي مين لو يطلع من الدرس النهاردة يبقى شيخ أكتر من الشيخ تاني يوم, عبال المشيخة هتغلط يقول لك الشيخ مش عايز حد يبقى زيي. ابدا والله مش عايزك تروح جهنم بعد, يعني الشغلة دي فيها ثواب وفيها عقاب. فالشاهد انه الامام الترمذي قال ان انا هعرف الحسن لغيره هنا, واما الحسن لذاتك فانا ساعرفه بالمثال. ليه؟ قال لأن التعريفات حسب كلام المناطقة قبل الأصوليين وقبل دول تنقسم إلى تعريف بالعبارة وتعريف بالمثال. ومن يقرأ كتاب معرفة علوم الحديث أشيخ مصطفى للحاكم يلاقي إنه هو ما يجيب مصطلح ما يقولش عبارة مناطق هو الذي كذا كذا, لا يقول لك مثل حديث كذا. وابن الحاكم ميت 405 فكان دي ماشية والناس كانت مستوعباها, وأن عندهم المثال يغني عن المقال. أما جاء ابن الصلاح ده 600 الغشم قطب او المستوى العلمي قل, فاصبح ما يستوعبش شغله الحاكم, فاصبح انت عليك ويعني ارجو كل اللي يسمعني انه يفتح مقدمه ابن الصلاح اللي هي عملت 65 نوع ويقلب فيها, هيلاقي ايه؟ هيلاقي ابن الصلاح يجي على عدد من المصطلحات ويقول لك هذا تعريف بالمثال زي المقلوب. اما جاي عرف الحديث المقبول ما قالش مثلا هو اللي راسه تحت ورجليه فوق, لا, لان دي كل الناس عارفينها, إنما يروح جايب له حديث وإن واحد اتقدم على واحد أو واحد كده, يعني قلب له الإسناد وله عدد, هو ده المقام. تجد عدد في مقدمة ابن الصلاح يقول فيها ابن الصلاح هذه العبارة, هذا تعريف بالمثال. ويجيء بعده الحافظ ابن حجر يقول برضو على المقلوب ده هو تعريف بالمثال. فالترمذي يقول خلاص ما دام عرفته ان في تعريف بالعباره وتعريف بالمثال أنا هعرف الحسن واحد بالعبارة وواحد بالمثال. لذلك اللي يقول لك الترمذي ما عرفش الحسن لذاته قول له بعيد، انت مالكش في الصنعة. ليه؟ قال لأن هما الناس دول شغالين على التعريف بالمثال وانت ما انتش واخد بالك. بس ده الايه اللي يقدر كده. واحنا هنتكلم بقى، سيبنا ايه حكاية يعني اللفة الكبيرة دي، وهنقرأ بقى حكاية الحديث الضعيف. هنلاقي الترمذي هنا هو في الكتاب يقول لك كلامي على الضعيف اللي يجوز هو الذي يكون الضعيف فيه وحده ليس له متابع. تقول له ليه؟ يقول لك لأن أنا بعد شوية هقول لك اللي له متابع يبقى حسن. فأنا كلامي هنا في اللي هو فرضان بس. طب أنا أعرف الفرضان إزاي؟ قال تخرج الحديث، تفضل تجيب له يعني في أحاديث الشيخ محمد داوود يجيبها من 30 مرجع دلوقتي بواسطة المحروس اللي معاه. تيجي تخش على النبي تلاقي ابن الله قاعد، يا جدع انت ما وريناش حاجه غير يقولها. انا راجل انتوا ضعفتوني وانا مكسب من الروايه. فده يبقى ضعيف تفرد به ابن ليل. فيقول لك انا هقول لك الحكم وانت اللي عليك تثبت التفرد، واعلم ان الحكم بالتفرد يحصل الخطا فيه كما يحصل الحكم في غيره. فقد يقول العالم ان ده تفرد وبعد شويه تلاقي له طريق لغت التفرد. واما تقرا انت الشيخ سعيد طبعا لانه قاري فقعد يكتب دلوقتي ما خلص القراءه خلاص. فيقول لك التفرد الحكم به بمبلغ علم العالم حين حق، ثم يجيء له هو نفسه وقت يروي الحديث نفسه من طريق ينقض التفرد الذي حكم به. وهذا حصل مع الإمام الطبراني، كتاب كبير في أظن 10,000 حديث المعجم الأوسط، هو فأكثره يحكم بالتفرد. فواحد أرى الكتاب وأرى المعجم الكبير للطبراني فلقي إن عدد من التفردات اللي هو أنا في الأوسط الطريق الثاني موجود عنده في المعجم الكبير، وهو ده الطبراني وده الطبراني. وفوق كل ذي علم ايه يا شيخ محمد؟ عليم. فاما نقول بالتفرد هو ده مبلغ. ولذلك الترمذي لا يمل في الكتاب ده كله من كلمه لا اعرفه او لا نعرفه. ولذلك اما نيجي نستفيد من الحكايه دي هنستفيد منها في التعديل الفعلي، انه هو يقول حديث حسن لا نعرفه الا من طريق فلان، وتقول لا ده مش متفرد بايده كده، يقول لك انت بالذات طريقك دي ما ينقضش حكم الترمذي. ازاي؟ مش هو قال لا نعرفه واحنا عرفناه؟ يقول لا، هو ساعة حكم على الرجل ده على انه لو جه بمفرده انا ارى ان حديثه حسن. فما يتعقب به الطبراني لا يتعقب به الترمذي. ده ما يكتبش في كتب باشر، انما واحد عجوز زي حالاتي اهو يغشش الناس، اللي سمع سمع واللي سارح دلوقتي سارح في السندوتشات، ويا ترى هو دلوقتي هيلاقي فيها حاجات ولا ما فيش فيها سلطة. عم الشيخ سعيد، الشيخ سعيد دلوقتي بيكتب من الشمال لليمين وهو وهو ثقه سبق. فهتبص تلاقي التلميذ يقول اذا انفرد، يعني اذا لم يتفرد يبقى كاني ما قلت لكش حاجه. طب ليه؟ قال لان هات بعد شويه اقول لك ان اذا تعدد يبقى حد. فما تقوليش هنا مره انت قلت الحديث الضعيف لوحده ينفع وترجع تاني تقول لي لا ده يبقى حسن. لا، من الاول اقول لك اللي هنا ده شرط التفرد، فلو اختل التفرد اختل الحكم لانه هيبقى حسن مش هيبقى ضعيف. تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي: وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب. طبعا سبق هو في الصفحة اللي على إيدك اليمين هو قال كده، فهو بعد ما ذكر كلام الترمذي بيشرحه. فأنت تخليك، أنا طبعا الشيء ده ما يسخمش كلكم. أنت يا شيخ أيمن ما نقدرش نسأل الناس دي كلها، فأنت يركز معانا عشان خاطر إذا كان الشيخ بيشرب عشان يركز شوية، فطبيعة لأن أنا يعني عجوز ما أقدرش أزعم كده. فعلى إيدك اليمين اللي بتاكل بيها هتلاقي الترمذي قال الكلام، فهو قال بعد ما ذكرت المتن أنا هشرح. تفضل مولانا. أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطئه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فإنه لا يحتج به، فمراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العلمية العملية. بقى خليها العملية عشان خاطري. يلا لأن العملية عايز يقول أحاديث الأحكام، فده فرق نسخ. بس بقى عيب المحروس ده أنك ما تقدرش تغير فيه. فمراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العملية، وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق. كذلك بعض ليه؟ لأنه هيجي يقول لك الضعف ده متفاوت، ففيه ضعيف وفيه كده. لكن بس عايز تركزوا معايا حضراتكم على عبارة الترمذي وعبارة الشيخ ابن رجب وما سيحدث من مفارقة بينهم. فهو قال كلمة لا يحتج به اللي هي هنا في كلام الترمذي عامة، وأنا أخصصها. طب تخصصها بإيه؟ قال مخصص، مش أنا هتشهى، لا أنا هجيب ناس يقولوا كده. وهذا الحكم في طريقة العام الذي يقيده خاص، فطالما العام من مصدر والخاص من نفس المصدر فالبضاعة واحدة، ما جبناش شيء دخيل. فابن رجب بيقول العام الذي في كلام الترمذي لا يحتج به ليس على عمومه، وإنما هو مقيد بنوع معين من الأحكام هي التي لا يحتج فيها بالضعيف بمفرده، لأنه قاله إذا تفرغ. وبقى عليك أنت مسؤولية تتأكد أنه تفرد أو ما تفرد. وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب. يرغى يعني إذا لوحده. فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء، منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل. أيوة، ولما يبقى كده بقى ما تجيش انت تقول لي لا ان احنا يكفينا الصحيح. لان انا ما قلت لك شيء حلال ولا قلت لك حرام، ده انا بقول لك شيء من الرغائب التي لا هي فرض ولا هي واجب ولا هي حرام. دي انا معاك ان الضعيف كلنا متفقين، لكن انك تقفل الباب خالص لا، لان الاحكام كلها ليست بمرتبه واحده. بقى اللي ياخذ سجن شهرين زي اللي ياخذ اعدام ما يجيش. فطالما الامور متفاوته اذن لا بد انصافا للمكلف ان يكون الامر متفاوتا فقط. ليس قبل ما نمشي من هنا عايزين نشوف ان الترمذي في الاول قلنا له ايه الضعيف اللي انت بتمنعه، قاله قبل كده كلامه. كل من روي عنه حديث ممن يتهم، ده كلام الترمذي، فأدخل في الضعيف الضعيف جدا حسب المراتب. احنا نحتاج عشان نفهم بعض الناطق ان الضعيف يبقى ضعيف يبقى لين يبقى ضعيف جدا، وان الضعيف جدا ده يدخل تحته الفاظ فاحش الخطأ الذي غلب خطأه والمتهم بالكذب، ومسألة التهمة الكتب نفسها بتقول كده، تفتح المجروحين فضلة خير تلاقيه يقول لك ده متهم، لكن انت ما شفتش الراوي عشان تقول متهم او لا، لان هذا علم نقص. فاجتهد وخلي الاحكام على ضوء ما تجده من نقول عند العلماء الذين لهم اتصال الى وقت الراوي ده، لان هذه اخبار لا علم لنا بها نحن المعاصرين ولا حتى من قبلنا الا عن طريق النقل. وهو ده اللي احنا بنقول التراث لازم نحافظ عليه، وان حكايه التراث ما ينفعناش وكده، ده كلام لعب في الدماغ ملوش لازمه، وان اللي قالوا لنا كده مش مفرطين في تراثهم لحد الان. ملاعب الكوره اللي في بريطانيا اللي بيعتزل بياخدوا منه فانيلا يحطوها في المعرض بتاعهم وهو ده تراث. لما تعملوا الفانيلا ايه اما الراجل طلع؟ قال هو ده اللي يخلي كل فلسفه الغرب اللي قالوا التراث نقول له روح شيل الفانيلا دي الاول. لكن كونك انت جاء واحد قال لك التراث يروح انت تروح؟ لا، يبقى عندك وعي ما يسمى بالوعي، ان الناس دول بيحتفظوا بالفانيلا دي تراث. اللعبه دي كانت موجوده في بريطانيا، وبريطانيا احتلت مصر 100 سنه ما قالت لهوش كده، ما خلتش مصحف هنا يهمها الا خدته، خدوا حجر رشيد لان البلد ما كانش لها صاحب. بعد ما بقى لها صاحب بقينا نحارب في بعض وواقفين مكاننا، والشيطان شغال لانه حالف لاضلنهم، والضلال عام قد يدلك عن التنمية، يدلك عن الإبداع، يدلك عن الاختراع، يدلك. فمن الضعيف جدا من هو متهم بالكذب، وإن اللي يوصفه بالاتهام بالكذب كتب الرجال. فما دام الشيخ ابن رجب قال ان قصد الامام الترمذي ان ده لا يحتج به، يعني بمفرده، إلا في الرغائب والكده، يبقى دخلنا المتهم. يقول لك لا، الحد المتهم هو صدر من الترمذي اهو، وابن رجب ما دام قال ينفع يلزمه ان يدخل المتهم. انت اما تمسك بقى، ما هو ده تاريخ، اما ترجع بقى للجرح والتعديل اللي هو اصلا عمل المراتب دي وكده، تلاقي الا متهم. ليه؟ لأن أصلا التبويب ده موجود في الجرح والتعديل، باب جواز الرواية عن الضعفاء في كذا كذا كذا، لفظ متهم بالذات لا. فأصبح إحنا نخالف الاثنين في حكاية متهم دي، والباقيين ماشيين. طب يعني المتهم، قال المتهم ينفع، هيجي نقول انه اما يبقى له كسر الطرق يتحول من ضعيف جدا الى ضعيف. لكن قلت لوحده وعايز يجيبه في الاداب، نقول لك افتح الله، حط الغالب الوهم، حط الليل، حط الضعيف، لكن المتهم لا. وبالتالي أبسط شيء أن الترمذي رحمة الله عليه في خلال الجمع ما فيش متهم معاه. طب ده أنت دلوقتي في آخر الكتاب، من تتعمل حاجة يبقى الكتاب متفق معاه. قال هي دي، يقول له انت عالم وجليل ولك قدرك، بس الشيء اللي ما فيش حاجة تساعد عليه احنا لا نخالفك بالتشهد، ولكن بما صنعه العلماء قبلنا. فالشيخ اللي هو ابن ابي حاتم عمل الباب وقال ان اللي هو ينزل عن الضعيف يغلب عليه الوقت كده، لكن ما جابش متهم. فاللي يغلب عليه قال برضو ممكن في الفضائل يمشي. فلذلك هذه اللفظة فقط كنا نريد الشيخ ابن رجب رحمة الله عليه، وخاصة أنه هو رجل له يعني عمل جليل في الأحكام والأحاديث، كان يركز على أن الكلمة دي مش موجودة. فابن أبي حاتم قبليه حط الغالب عليه الوهم وهو ضعيف جدا، وقال ده ينفع في الرغائب وفي الزهد وكده، لكن المتهم فلذلك الاتهام لا بعض ولا كل، اما الباقي ماشي لانه الواقع بيأيده. تفضل. مولانا. وقال روال بن الجراح سمعت سفيان الثوري يقول، هو بيجيب الناس اللي قالوا ان الضعيف يعمل به في الفضائل. إن شاء الله قبل ما نوصل يعني عايزين بس إيه، إن حضرات السامعين إن الشيخ ابن رجب وهو بيشرح ذكر المضاعفين، الشيخ البيهقي بيقم مثلا كما محمد 58 قال لو سمحت حطولي هنا مع المضعفين المجهول. يقول له مجهول ايه يا جدع؟ ده مجهول زي ما احنا كلنا معرفين. والشيخ مصطفى قاعد اهو الراجل عامل عمره ويدور على حج ان شاء الله ربنا يوعده. المجهول هو الذي لا ذكر فيه جرح ولا تعديل. قال هو ده اللي بيسموه اخواننا الفقهاء او ساداتنا الفقهاء ان ده ايه؟ تضعيف حكمي زي النجاسه الحكميه. فهو من حيث الاصطلاح ما نقدرش نقول انه مجرور، يعني تعريفه لا وجد فيه جرح ولا تعب، فهو ضعيف حكما. والذي الحقه احنا ماشيين مع بعض قبل ما نوصل لابن الصلاح وقبل ما نوصل لابن حجر في النزل، لان ابن حجر لما جاي يقول اسباب ضعف الحديث حط 10 وحط المجهول، هو ما حطوش يعني اعتباطا، لا معاه مرجعي. فمعلومات انا إن أول مرة رأيته أدخل في المجروحين المجهول هو الإمام البيهقي في كتابه المدخل إلى دلائل النبوة. آدي الكتاب هو دلائل النبوة، ده الكتاب اللي محققه طبيب طبعا هو الشيخ، لكن طبيب المشايخ عملوا إيه؟ هم عملوا، إحنا قلنا لهم لا بلاش يحققوا كتاب تبيقروه. قال لك هي القراية دي اللي عايزة ايه؟ نظر. احنا ده معانا شهادات تحمل في ايه لازمة القراية ايه؟ لازمة القراية انك انت تقع في الخطأ الذي تحاسب عليه بحكم بلوغك، انك مكلف ومطالب بحكم البلوغ انك تزيل جهالة نفسك، وكل يوم ما تزيلش كل ما العداد شغال عليك. فآدي الكتاب هو بتاع الشيخ دلائل النبوة، وآدي المكان هو في صفحة 34. يقول بقى ان الرواه اقسام، الرواه اقسام، قال الثقات خلصهم، وبعدين قال وضرب لا يكون راويه متهما بالوضع. ده اللي بياك ان متهم دي كلهم حريصين عليها انها ما تخش، دخلت في كلام الترمذي اهو قالها والشيخ ابن رجب وافق عليها، ولكن الشيخ ابن رجب في التطبيق ما يوافقش عليه. فدي بقى ايه؟ اهي فلتت كده. انت بقى ما تعتقدش ان حطهم لا حجه، لا، لان في ادله معارضه، فتقول وضعهم لدي ليس عليه العمل ولا يعتبر. يعني هذه ده راجل البياقي بعديهم ويقول على ضرب لا يكون متهما بالوضع غير أنه عرف بسوء الحفظ، أدي واحد، وكثرة الغلط في روايته، أو يكون مجهولا لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول، فيبقى اسمه ده ضعيف ايه؟ حكما. ولو نظير في الشرع قال ما يسمى الفقهاء يقسموا النجاسة حقيقية ونجاسة ايه؟ حكمية. فاحنا ما زلنا الحمد لله في ايه؟ في حي ساداتنا الفقهاء، ولا خرجناش عن ما ارتضوا. طب امال هل الامام ابن رجب ما بيضعفش بالجهاله؟ قال بيضعف. طب والترمذي؟ قال والترمذي برضه. كمان ما حطهاش ليه؟ قال ما حطهاش زيك بالضبط، انه ينشف وقت من الاوقات حتى يبقى الكمال لرب الكمال. فليس ترك ابن رجب والترمذي للمجهول ضمن ما يكون ضعيفا ويعمل به في الرغائب إلا لأنهم نسوا أن يذكروه، وإلا هما الاثنين مقرين به ومضعفين به الأحاديث وكل حاجة. فأنت بقى لما تكون يعني بالضبط خلفيتك روح حاطط المجهول ده، يقول لك جبته منين؟ تقول له أنا جبته من دلائل النبوة للبيهقي قبل المتأخرين والمتقدمين ما ينفتحوا عليك. ماشي كده؟ يلا اتفضل. سمعت سفيان الثوري يقول: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال أخبرنا عبدة قال قيل لابن المبارك وروى عن رجل حديثا فقيل هذا رجل ضعيف، فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. وكلمة يحتمل أو محتمل مستعملة من الإمام البخاري قبل الرجل ده، ومعناها أنه مقبول. فانت خليش كلمة يحتمل دي للشك، لا دي معناها يحتمل مش يحتمل، لان لو خليناها بكسر الميم هيتغير المعنى. طب ايه اللي خلينا نقول يحتمل ونخليش؟ قال لان السياق ما يساعدش على كده، ما اقولش انا انه يحتج بيه هو مشكوك فيه، إنما يحتمل يعني يقبل، يتحمله العلماء على أنه مأخوذ به وإن كان بدرجة أدنى. وفي واحد عمل لي نفس ترقبي قولهم محتمل، وجاب 14 مكان موجودين في كامل لابن عدي، وجاوب السياق إنهم يدلوا على كده. وإيه اللي وصلوا لديه؟ المحروس اللي معاك ده، لأن المحروس تديله محتمل يجيب لك محتمل، يبقى أصبحت أنت اللي بتوجهه ولا هو اللي بيوجهه؟ أنت اللي بتوجهه، وعشان كده أنت هتعذب. فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. فلما تلاقي واحد ضبطها يحتمل قول له يفتح الله. ليه هذا السياق كده؟ قلت لعبده: مثل أي شيء كان، يعني أي شيء من الرغائب تاني عشان نوسع الدائرة. قال: في أدب، في موعظة، في زهد. أيوة، لحد الزهد وقفنا. حبيبك البياقي يقول انا هضيف حاجتين. قالوا مالين دلوقتي احنا بنيجي ندرس، لما نقول لهم 10 صفحات كل يسيبوا الدروس كلها، مش دي اساءة لطلبة العلم، لكن للدلالة على مدى تسلط الشيطان. ولادة كمية كبيرة واحنا تعبانين وكده، وتلقى طول النهار هم شغالين فيما يرضي الشيطان. فالبياض مش كده في هذا ايضا. قال: انا هدخل فيما ينفع ان يذكر فيه الحديث الضعيف حاجتي: التفسير، تفسير القران الكريم بالمأثور، والمغازي. وهو بقى عشان خاطر ما تقولوش انت راجل 450 يقول لك لا انا خلي يحيى بن سعيد نفسه اللي يقول لك على التفسير دي. مش يحيى بن سعيد هو اللي بيجرح، انا اخليه يقول. هذا الكتاب اهو الشيخ البيهقي رحمة الله عليه ورزقنا التأسي بمسالكه. يقول البيهقي أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ وهو الحاكم. طب جاب الكلام ده بتاع الحاكم منين؟ قال كتب الحاكم اللي أنا جايب منها كتير منها راح، فاللي أنا قلت لك احمد ربك عليه عايز أنت تجيب غيره. هذا أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي اللي هو بيروي جامع الترمذي بمر. أخبرنا أحمد بن سيار قال سمعت أبا قدامة يقول قال يحيى بن سعيد يعني القطان تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث. طب المغازي، أنا جايب لك المغازي برضه من صلاح. المغازي يذكرها كذلك البيهقي. سمعت أبا عبد الله الحافظ يقول، لا يعني مش دي لكن مكتوبة وجايبها في ترجمة محمد بن إسحاق. نقول له طب محمد بن إسحاق ده يا عم ما هوش مضاعف، لأن هما لما جاي ترجموا محمد بن إسحاق قالوا يقبل منه ما في المغازي والسير. يقول اه مش مضاعف، انا معاكم ان هو صدوق كل حاجه، لكن انا ما اسعفنيش للمسدد دلوقتي. يبقى علينا احنا ان احنا نجيب له مثال يقول المغازي دي. ونفس الشيخ العراقي لما عمل الفيه السيره قال كده، فليعلم القارئ أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر. فلما عبر بالنكارة التي هي من ألفاظ التضعيف دخل تحتها في حتى تب ابن إسحاق حسن تب زياد البكائي مضاعف، وهو ده اللي قاله يقبل منه حجة في المغازي. فأصبح إيه؟ الفاتورة سدد وقفلنا إحنا الدكانة. ويبقى طب الحافظ ابن رجب مش هو متأخر عنده؟ قال أيوه، بس اعمل عامل هذا الرجل وغيره بعملك أنت، ده أنت بتنسى إنك فطرت إمتى؟ كون هو تعب وجاب حاجات أنت ما جمعتش عشرها ما تطلبش منه، لكن أنت بقى تثبت ان تقرا زي كده وتجمع بحيث انك اصبح معانا زياده على ما ذكره ابن رجب فيما يؤخذ به من الضعيف التفسير والمقاصد. هيجيب بقى الشيخ البيهقي، هيجيب عبد الرحمن بن مهدي يقول له اتكلم، يتكلم الراجل بسند الإمام البيهقي برضو أبو عبد الله الحافظ في صفحة 34. وهذه الجملة يدخل فيها ما لم يصرح باسمه، وعبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت أبا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول كان أبي يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد يعني من حيث الاتصال والانقطاع وتسامحنا في الرجال يعني من حيث الجرح والتعديل وهم دول اللي بيضعف فيهم الحديث يا قبط يا ضعف وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال والكلام ده بتاع ابن مهدي أنا ما خرجتوش لكن كونوا بالإسناد وفي كتاب مسند أي واحد فيكم يشغل المحروس ده ويشوف إن ما لقيهش يبقى المستند الوحيد اللي في أيدينا هو رواية البيهقي لأنها رواية مسندة والشيخ البيهقي ممن له كلام واسع في أنه من لم يأتنا بإسناد على كلامه لا نقبل منه. تفضل يا مولانا. السلام عليكم أحمد. مطرح ما أنه واقفين. هيجي دلوقتي هيجي زياد البكائي وهيجي. وقال ابن معين في موسى بن عبيدة يكتب من حديثه الرقاق. يبقى بيجيب من كتب الرجال اهو اللي بنقولهم هاتوا من كتب الرجال المصطلحات والدرجات ودخلوها في الرواية يقول لك لا ده باب وده باب لا ده مش باب لا ده هذا العلم باب كله يخدم بعضه بعض وإذا قرأت من عبارات الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب جامع أقواله تجد يطلق الحسن بمعنى يطابق الحسن لزياده لا البخاري هو مطبقه في مطبقه لكن في الرواة لأن هناك من يقول القسمة الثنائية بالنسبة لإمام أحمد إنه ما كانش عنده حسن لا كان عنده حسن بس أنت داخل محطة غير المحطة اللي هو قال فيها إيه المحطة اللي قال فيها؟ قال أقواله في الرجال والرجال هم الذين يشكلون درجة الحديث فهذا الكتاب ده اللي هو في الجامع هتلاقيه يطلق الحسن إطلاقات من ضمنها ما يوافق الحسن لذاته وقال ابن عيينة لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره وقال أسمع غير دي يدخل فيها بس احنا قلنا أسامي عشان ايه في ناس ظاهرين يقول لك لا هات لي كذا واذكر مرة قالوا لي وانا بدرس هات لنا تعريف للخلاف على الراوي وإلا يبقى انت بتقول لنا كلام يا ناس طب ما هو كل آخر قال لا احنا عايزين تعامل ماشي فضل وقال احمد في ابن اسحاق يكتب عنه المغازي وشبهها نقول لا ابن اسحاق تضعيف فيه او اعتباره مثال لا ابن اسحاق جرف لكن لما اختلفت الاقوال فيه ترجح انه صدوق حسن الحديث بغير ما شذ به أو عنعنه فطالما الرجل دخل درجة الحسن ما قلش ناحيته بقى بس قال إيه أهو برضو من الأقوال التي إيه تؤيد أن ما دون الصحيح لا يترك وقال ابن معين في زياد البكائي لا بأس به في المغازي وأما في غيرها فلا أيوه واحنا طبعا زودنا على المغازل الحاجات اللي قلت لحضراتكم عليها اللي هي التفسير، لانه هذا يعني التفسير بالمأثور هو باب كبير، واقسام التفسير مشكوره احيانا بتاخذ مرويات فلان ويعني يعتبروها رساله يجمع فيها هذه الاحكام. تفضل مولانا. وانما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والاداب احاديث اهل الغفله الذين لا يتهمون بالكذب. طب ما دام قلت كده، ما انت كنت اتحفظت، قال معلش في بقيه كلامي اعتبروا ده لان انا صنيع كده. فاما اهل التهمه فيطرح حديثهم كذا قال ابن ابي حاتم وغيره. ايوه، وفعلا ابو حاتم ده، واحنا جبنا الموضع وفي الجزء الثاني من الجرح والتعديل صفحه 30 وواحد وثلاثين وجزء واحد صفحة 76. فضل. وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة ده الرأي الثاني بقى. شوف، بعد ما ذكر حوالي 10 من العلماء الذين أجازوا والذين لهم وزنهم وفي مقدمتهم الإمام أحمد، قال أنا أحترم رأي الإمام مسلم باعتباره يعني ألف في الصحيح وذكر هذا الكلام في صحيحه. الكلام الذي ذكره ليس صريحا ولكن يفهم منه. تفضل منه. وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه يقتضي، والاقتضاء ده شيخ محمد يقول لك الاقتضاء بقى ده له حاجات، المفهوم المخالفة والموافقة والكده كلها دي اقتضاءات. يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام. نقول ماشي، والله ده رأيي والحمد لله أنه موجود، لكن الآراء المخالفة له متعددة ومسبوق هو من رجل كالإمام أحمد، راجل 241 وانت ميت لسنة 62 ضبط الأمور والثوري. قال الترمذي رحمه الله. إذا نص بقى وهيرجع يشوف. وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. معناه ما تركوهمش، لذلك لما كتب بعض المترجمين لأحد الرواة وقال تركه أحمد وابن معين، الذهبي قال لا، لم يتركاه ولكن ليناه، فروى به على لينه. طب ليه؟ قال أنا أحمد لما سألوه عن ابن لهيعة قال أنا لا أكتب أحاديث ابن لهيعة أحتج به، ولكن أكتبها ليعتبر بعضها بعض ويقوي بعضها بعض. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي اللي هو محمد بن السائب، بس دوت يا مولانا منسوب للكذب، محمد بن السائب الكلبي إذا قرأت ترجمته في أقوال وصفته بالكذب، سواء ترجحت أو لم تترجح، لكن إحنا قلنا حتى المتهم إحنا نتجنبه في مسألة الأحاديث التي تدخل في الفضائل والرغائب بانفراده كما تكلم الترمذي. قال فقيل له فإنك تروي عنه. قالوا تبقى تروي عنه. قال أنا أشرح لك. قال أنا أعرف صدقه من كذبه. طب ومتى بتعرف صدقه من كذبه؟ قال أنا أروي صدقه إذا عرفت إن فيه غيره موافقين، ومن كذبه لكي أعرفه معرفة فلا يدخل علي أنه مكذوب. وأخبرني محمد بن إسماعيل اللي هو من بقى حبيبنا. قال حدثني يحيى بن معين هنا في العلل ده. قال حدثنا عفان عن أبي عوانة قال لما مات الحسن البصري رحمه الله اشتهيت كلامه. انت اشتهيت سندوتشات ده موضوع القصة ما دولكش حاجة وهي مما أحل الله، لكن لكل إنسان إيه ما يستلذ. الناس الصالحين بقى ما يدخلوا في كده يخلوك إنك تطفح الدم حتى وتبقى زيه. فتتبعته عن أصحاب الحسن. ويقولوا إيه بقى للمحدثين في كده، إن الشخص إذا ترك الرواية عن عالم ثم روى عن رجل عنه فقد رجع عنه. ولذلك في التراجم في ناس كثيرة بتقرأ التراجم على إنها زلابية، لا مش زلابية. التراجم دي فيها كنود إذا كان عندك خلفية تساعدك على تفسيرها هتحصل منها على كده. يقول لك لم يروى عن فلان ولكن روى عن فلان عنه، وانت ما انتش عارف ايه روى عن فلان عنه كده، يقول لك ناس ما تحبهاش الا مغربه. لا، مساله مش كده. ما دام روى عن فلان عنه فهو قد رجع عن تضعيفه له. يقول طب ما يقول، يقول لك لا مش هقول لان اللي قلت لهم كان يعرفوا كده. فأتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن فأصبح عن رجل عنه، فما أستحل أن أروي عنه شيئا مباشرة لكن بالوسطى. قال أبو عيسى أيوة وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره. ما وصفه به قلت لها به بعدين، طبعا هو مش هيطاوعك بس تبقى عارف أنك أنت واخد بضاعة عايز إيه تكتب. وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه به أبو عوانة وغيره فلا تغتروا برواية الثقات عنه. أنا كنت عايز حد من أبنائنا اللي هم حاضرين ومشرفان عليهم وبقوا الحديث برواية جماعة من الثقات. هذا الترمذي هو بيقول لا، رواية جماعة من الثقات كلام فيه تفصيل مش كل اللي تلقوه جماعة تقبلون. وإن كان هناك من العلماء من قبل لكن ليس الرأي الفردي كالرأي الإيه؟ الذي عليه الأكثرون أو الذي يتعدد القائلون به. فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. لذلك إحنا وانا اللي بنشرف عليه ونقول له ادرس السند كله عم يشرحنا، يقول مدام ضعيف خلاص انا هشرف التاني ليه؟ يا اخي هتاخد ثواب. يقول لا ما هو الشيطان مليني. يقول لي لا اشوف ثواب تاني شويه ميه. طب من اللي قال لك ان هي الميه هتنفع في ده؟ ما ينفعش منك انت كطالب علم ميه ابدا. ينفع منك علم يبعد الخطا عنك. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقنط في وتره قبل الركوع. أولا الوتر سنة ما هوش فرض، وأن هو يقنط برضو دي يعني مندوب داخل مندوب، فما زلنا ما وصلناش لا واجب ولا حرج. يقول لك طب الحنفية بيقولوا الوتر واجب، هل لا ده موضوع تاني ما تخشش ايه تخلط السمك على التمرين. وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش، وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في إحدى بيوت أمهات المؤمنين يعني فرأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنط في وتره قبل الركوع. قال أبو عيسى فأصبح مسألة مختلف فيها واحد يقول قبله قلبه الأول نحن نتكلم في شيء ليس فرضا ثانيا في عمل داخل هذا الشيء هو كله سيدنا قبل الركوع بس هو أبين مرة رفع ومرة أرسل ومرة وقف الحديث ومرة الأم نعم وحتى لو الحديث الثانية اللي هي مرفوعة هي فيها نفس الخلاف ده قال أبو عيسى وأبان ابن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث يعني مضاعف في الرواية وأما العبادة فقد يكون أسبق منا وتعرفين إن المبتدع للبدعة لا نوافق عليه وصاحبها مبني عنها بما يستحق لكن إذا لم يكن له شيء زائد على هذه البدعة نقبل الرواية والقوم كانوا أصحاب حفظ فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظ لأن الصلاة ده موضوع ثاني سبحان الله أنا عشت مثلا في يعني الريف وكان صالحين القرية لنا فيها كلهم لا يقرؤون ولا يكتبون وشيخ الطريقة نفسه كذلك إذا حبيت يشهد لك على حاجة يقول له خذ الختمة لكن هو شيخ الكل هذا موضوع ثاني ومن فضل الله هذا أنه يعني إذا انطلق لسانك إلى الطاعة فلا يلزم أن تكتب لأن التانيين بيكتبوا عشرة عم بيكتبوا عايز أنت عايز ولاش عايزين منك راتب فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير فالذي اختاره أكثر أهل الحديث عن الثاني رجل متهم تنهي وبالتالي أصبح له كلامان والكلام الموافق لكلام غيره هو أن المتهم مستبعد فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم طبعا وسبق قلنا كده وقلنا اللي روى محمول على أنه كان لا يرى جرحهم ثم لما ظهر له توقف أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول أهلا ما اللي يقول أخبرني موسى وسيدنا الإمام الترمذي كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كان يروي التي كانت تروى في وصية لقمان التي كانت تروى في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث فقال ابن أخي لأبي المقاتل يا عمي لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء قال يا بني هو كلام حسن يعني معناته هو أحاديث سنة كان موصل لكده قال كان واصل لكن كان في غراب لبت غير زي الرجل ده قال له انت قول انا احترمك انت راجل كبير وكده بس الكلام ده مش ثابت وهذه هي ما حفظت به الشريعة دون ان يعني يبذل اصحابها مثل هذا الكلام وسمعت الجارود يقول كنا عند ابي معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال سئل علي رضي الله عنه عن كور الزنابير قال لا بأس به هو بمنزلة صيد البحر فقال أبو معاوية ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كذب أيوة يعني أنا عشان خاطر ما تحملش زمن ده بالذات أنا متأكد منه. أي حاجة تانية عن مسؤولية اللي يقول. ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علمه. هنا مسألة بقى تانية ملهاش عنوان عند الدكتور محمد، لكن هي لها عنوان مهم جدا، وهو مسألة إن الراوي الموصوف بالجهالة ما هو الأشياء التي ترفع الجهالة عنه. فالعنوان ده ضروري، ولعل يا دكتور تعلم أن الذي لم يذكر هذه العناوين يعني لم يساعد القارئ على انتقاله من قضية إلى أخرى. فاحنا الآن خلصنا من جواز الرواية عن الضعفاء غير المتهمين في الآداب والأخلاق والتفسير والمغازي، وانتقلنا إلى الراوي الذي يوصف بأنه مجهول. طيب اللي يوصف بأنه مجهول، افرض أنا بقى قريت ترجمة لواحد وبحثت عن مصادرها كلها، لقيت ان المصادر كلها دي بتحصل مثلا في الجرح والتعديل وفي تاريخ البخاري وفي ثقات ابن حبان، دول ثلاث كتب ممكن تجيب راوي تقلبهم الثلاثة اللي تلاقيه ما ذكر لهمش الا راوي واحد روى عنه فلان الثلاثة، ومعناه ان المعلومات اللي في مصادر كتب التراجم لم تعطينا إلا راوي واحد. وقلنا لك أنت يا طالب العلم يلي بتشتغل في رسالة ولا في كده احكم على الرجل ده، إن ما قلتلوش تعديل فعلي احكم عليه بأنه مجهول. بعض طلبة العلم يقول له لا أنت ما تقولش مجهول دي من عندك خالص، أنت مين يا أخي؟ لا أنا منش مين، أنا أصلا جبت المعلومات دي من غير. أنت تقول لي مين لما كنا بقول لك الطماطم بكذا ولا غليت ولا رخصت، اسمنا بنتكلم في حاجة كده، لكن ده أنا بنقول لك مصدر بيقول الرجل ده ملوش إلا الراوي ده، فأنا أحكم عليه أنه مجهول. ممكن تجيب هات لي كتاب تاني أو تجيب سند تاني، خلي بالك من حكاية تجيب سنة تاني دي. ليه؟ قال الإمام ابن حجر رحمة الله عليه عامل رجال مسند أحمد تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، فبيجيب الراوي ويجيب الكلام اللي قالوا عليه الحسين اللي هو قبليه أو اللي قالوا عليه الثقات أو ابن حبان إن هو ما ذكرلوش إلا روى واحد روى عنه فلان، ويجيب الحافظ ابن حجر حديث الرجل ده في مسند أحمد، فيلاقي إن اللي راوي عنه في مسند أحمد راوي تاني، فيقول فهذا راو آخر ممن روى عن هذا الشخص فتزول جهالة عينه. فأنت برضو بدل ما تقرأ ثلاثة وعايز تخلص نفسك شوف كتب الرواية زي ما ابن حجر علمك كده، إن جاء كتاب رواية ولقيت فيه رواه لهذا الشخص يغير حال من مجهول عين لمجهول حال ضيف، فتقول ايه روى عنه فلان وفلان وروى عنه فلان كما في مسند احمد. والحكاية دي تحصل كتير في مسند البزار، او كون ربنا شرح صدرك يا شيخ مصطفى وتقرأ لك جزء كل يوم على الريق تلاقي انه هو بيجيب طرق للاحاديث والرواه اللي فيها لهم تلامذة مش مذكورين في كتب الرجال. الشيخ ابن حجر ما اشتغلش على البزار، تنقل انت بقى اللي عمله هو في احمد انقله على البزار. قول خلاص الراجل ده كتب ما قالتلوش الا واحد، وانا لقيت له روايه في مسند البزار بيروي عن فلان، خاصه ان البزار معني في كتابي هذا باثبات التفردات. فاذا جهاله الراوي امر يمكن معرفته من خلال التراجم، مضموما اليها كتب الاحاديث التي تروى بالاسانيد، سواء بقى كانت مسانيد زي دي او تاريخ ابن عساكر او من الكتب اللي هي لها ايه اسناد، وانت تبقى شارب حاجه ومنتبه، ممكن تغير جهاله العين الى جهاله حال. وممكن ان الرجل ده اللي هو واحد يكون يرفع جهاله العين وجهاله الحال. طب امتى بقى؟ قال اذا كانوا هم الميه اللي جمعتهم الحواسب لحد دلوقت، وصف كل منهم انه لا يروي الا عن ثقه. خلاص فاصبح واحد اهو رفع جهاله العين وجهاله الحال. والكلام ده قايله الشيخ الخطيب في الكفايه، بس الكفايه مش في المقرر، فما قريتهاش انت لوحدك هتفضل برضه غشيم، مع احترامي طبعا. يقول لك الشيخ بيشتمنا، لا والله كلكم اسياد، بس انا ممرور انها تضيع وقتك لحد امتى وانت ما بتقراش ولا بتتحرك من حته انت واقف فيها، مستني ايه؟ ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث احداها. عرفت بقى ان ده كان حاجه عايزه عنوان. المجهول لسه هيجي، ده هيتكلم عن التعديل الضمني، المجهول هيجي بعدها، والشيخ نور معنوني معالي المجهول وقدر لسه. لا العنوان هنا بتاع الشيخ همام رواية الثقة على الرجل، هل ترفع جهالته ومتى ترتفع الجهالة؟ فهيشمل، ما هو بقى مش هي عنوان، لا الشيخ نور حط هنا عنوان كان مفروض يقدمه شوي. إحداها أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، مجرد الثقة. لكن الخطيب يقول فإن كان هذا الراوي يقول كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو ثقة فتكفي روايته وحده. يسلم هذا القول، يسلم هذا القول، يسلم هذا القول الخطيب، لأن الخطيب واخده من بقية الكتب المهنة، يعني هو مش قايله من باله، بس انت ما عندكش خلفية، فانت قبل ما تقول يسلم قول هل انا قريت 10 كتب، فهتلاقي لا، يبقى تسكت ما تسرعش، لانك اول ما تقول لا يسلم شككت الناس. فقرا هتلاقي ان الخطيب نائل من غيره، بس ايه المشكله؟ ان كثير من العلماء الذين ياخذون من بعضهم لا ينسبون لمن أخذوا عنه، ودي اللي خلقت حكاية المتقدمين والمتأخرين. يعني ازاي بيقول كلام الكلام ده أين ناس غيره قبليه، بس هو ما قالش كما قال فلان. وأقرب مثال يا أنت كويس، هو ده سألني قال لي هقعد أكتب ونيل، هاي كلمة فضت بيها، بس ما تعملش كده تاني. لأن مش هنقعد، لأن دلوقتي هنسيب المسرحية وننهي في مسرحية تانية، فبلاش كده، لكن افرض إن عيل وغلط. ده بشعر أسود خلاص، احنا كلنا عيال الله. ماشي كده مولانا؟ الذهبي ميت سنة 748 والعايش لما جاي ترجم للأعمش قال إن الأعمش ده منسوب إلى التدليس ولكن تدليسه لا يقدح إذا روى عن شيوخ قد أكثر الرواية عنه ولا فيش حد وانا قاعد قدامك اهو قال الكلمه دي عن الاعمش من اللي ترجموا له من المتاخرين فاعتبرت ان دي يعني زي ما بيقول كده فلقينا ان الذهب جايب دي من الحميدي شيخ البخاري طب ما يقول قال لا مش هيقول انا مش شغال عنه والعلم ارزاق فانت ما دمت محروم اختشي اشغل نفسك الاول بتكميل ثم قول يسلم للخطيب يسلم للخطيب لانه لا ينطق الا عن دليل لكن لا يقول دليلا الشيخ ابن صلاح أما قالوا له هات لنا مثال للحديث الحسن لذاته جابوا من الترمذي لكن بعد ما ذكر المثال ما قالش كما قال الترمذي فأصبح المؤاخذة اللي زي حالاتك يقول هو جاب الكلام ده منين ما أنت ما قريتش الترمذي أصلا ولا عرفت شنو الترمذي بيعرف الحسن بالمثال فانت بهذا المستوى وتقول جابوا منين ايه عشوائيه فوقه كل علم ايه عليم يلا فان كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء ايوه كسفيان الثوري وشعبه وغيرهما وكان شعبه يقول لو لم احدثكم الا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير أيوة ده يعني تشدد منه لكن بيّن إن روايتي عن الشخص تحتاج إلى مراجعة ورجعوا قالوا إنه هو نفسه قال لا أروي إلا عن ثقة فأصبح الشيخ اللي هو شعبة موصوف بهذا والشيخ ابن حجر عم الحاج خلي بالك معايا الشيخ ابن حجر في الجزء الساتت من نتائج الأفكار أما جاب الرجل في السند ولا لقيلوش حاجة قال الرجل دروى عنه شعبة ورواية شعبة توثيق له فلك أنت كل ابن حجر هل يسلم ليك يسلم ونص لأنك فاضي أنت معكش حاجة قال يحيى القطان إن لم أروي إلا عمن أرضى ما رويت عن خمسة أو نحو ذلك وهو موصوف بأنه لا يروي إلا عن ثقة فزادوا عن الخمسة يبقى هو كان بيقول الكلمة دي على سبيل إن الحكم بتوثيق الشيوخ أمر يحتاج إلى عناية تفضل مولانا وقد اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف غير معروف يعني ما رواش عنه إلا واحد أو معروف برواية اثنين ولم يعرف حاله هل هو تعديل له أم لا؟ أيوة وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين أيوة في سؤالات أبو داود الشيخ محمد هم غششنا الأماكن أنه تعرض لها الإمام أحمد وأجاب أبو داود وفي المسودة لآل تنمية نقلا عن مسائل مهنة ومسائل مهنة مطبوعة لكن الكلمة دي ما هيش فيها صفحة 235 موجود فيها هذا الكلام المنسوب للإمام أحمد فضل يا أبو وحكوا عن الحنفية أنه تعديل الكتب الحنفية ما تقرأ فيها كتبهم في الأصول يقولوا تعديل وعن الشافعي أربعة الشيخ قال تقويم الأدلة للدبوس 182 من طلعت الطبعة مش هي، مش هتطلع الصفحة صح. فعليك انك تقرأ الموضوع وتدخل الجنة مكللا بالسلاسل. إن من الناس نسني يا دكتور عماد يشاقون إلى الجنة بإيه؟ بالسلاسل. والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف. خلي بالك من المنصوص، تفيد إيه المنصوص؟ قال تفيد قاعدة يذكرها الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه في حاشيته على فتح الباري، أن رأي العالم يؤخذ إما من قوله اللي هو المنصوص أو من صنيعه. وبالتالي أصبح لما الإمام البخاري رحمه الله يذكر في صحيحه راويا ضعيفا تابعه رجل ثقة وحكم بصحته، أصبح البخاري يقول يا ناس إن كان الحديث من رواية ضعيف وتابعه ثقة رقوه للصحيح لغيره على شرط البخاري. فواحد يقول لك لا ده لأن هو ده كله عيبه مش الشخص، لا هو ما ترباش إلا على كده، يعني ما خدش جرعة تخليه أقف على رجليه. وإحنا مسلمين، بس كونك أنت ما خدتش وتقاوح هي دي اللي بتبقى إيه، يعني فيها نوع من الأبلسة شوية. فالإمام البخاري عشان خاطر يخليك تفهم إن أردت، والإمام مسلم يقوم يجيب لك سند ويقرن فيه الضعيف ده بواحد ثقة. عطاء بن السائب وأبو بشير مع بعض، تقول طب عطاء العطاء شيخه روى عنه في الاختلاط فأصبح ضعيف. فأنا يا بخاري عارف، فأنا جبت لك أبو بشير معه. طب ما جبتش أبو بشير ورايح، قال والله هجيبه لك لوحده في موضع تاني واحتج به لوحده عشان كنت عايز تفهم متى. هجيب لك نفس الحديث أبو اتنين ده هجيبه لك بسند أبو بشير لوحده. فأنا صححته مرة لذاته ومرة إيه؟ يبقى دي قالها البخاري ولا فهمت من صنيعه؟ صنيعه ده بقى يقدر يجي في يوم وليلة قال لا واحد يقرأ البخاري شك. تقول يا أخي ده تعقدنا ليه؟ أنت ما تخشش في كده، الشيطان هو اللي يقول لك هتقدر تخلص ده الشيخ أحمد عايز يقتلك، أنت هتبقى إمام بعد اليوم ما تقول. أنا والله ما عايز أقتلك ولا أملك أصلا، لكن بقول لك ما تطوعش الشيطان. وما أوتيتم من العلم يلا عم. والمنصوص عن أحمد يدل على أن فأصبح ما يقول لك المنصوص أنت تفوق مش بتقرأ زلافيا. لا ابن رجب يقول لك أن الذي يفهم عن العالم إما نصا وإما صنيعا. من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له أو كده، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل. وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعي في البرهان الجوين الشيخ محمد بغششني جزء 1623 وفي المستصفى 1163 وعلماء الأصول ساداتنا والشيخ الغزالي بالذات هو ممن أصل مسألة التعديل الضمني وسماه التعديل الفعلي، وذكر أن هناك خلافا في اعتباره وعدمه، ولكن الراجح هو اعتباره في المنخول الكلام ده. والشيخ محمد جاب المستشفى لأنه هو اللي اداه الحاسب، عشان حاسب دلوقتي ايه هو اللي بيفرض عليك انك انت لان لو حرف واحد راح ما يجيب لكش الكتاب التالي. فاحمد ربك لقيت مرجع نعمة. قال احمد في رواية الاكرم اذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة. شفت. ثم قال خل بالك ابن حبان مات سنة 354 أما جاء ترجم لابن مهدي قال الكلمة دي. فأصبح كلمة أحمد ماشية أربع قرون يا أستاذ. تقول طب وإحنا هنقعد نسلسل كده؟ قال هي الشغلانة كده وكل ما تقرأ تحس إنك جاهل فتحترم نفسك شوية. ثم قال كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعده. فاللي تساهل فيه دوت ممكن يجي فيه ضعيف، لكن بعد ما عرف ونقل عنه خلاص انت مشي على الأصل. طب افرض ان الرجل ده لقيناه ناس ضعفته بعد كده، قال خلاص ما بقاش مشكل، أصبح الرجل فيه جر مجمل وفيه توسيع، والقاعدة تقول إن الجرح المجمل لا يعارض التوسيع، لكن أيضا لا يلغي وجود الجرح. نستصحبه. وكان يروي عن جابر ثم ترك. أيوة خلاص. وقال في رواية أبي زرعة لكن ممكن يروي عن جابر في الحاجات اللي استثنيناها عليه، لأن الكلام ده الرواية فيما هو باب الحلال والحرام والأحكام العملية. وقال في رواية أبي زرعة مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. وفي مراجع تانية فهو ثقة، والحجة الذهبي يقول الحجة فوق الثقة. وقال في رواية ابن هاني ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة. خلاص كل من روى عنه مالك فهو ثقة. وقال الميموني سمعت أحمد غير مرة يقول كان مالك من أثبت الناس، ولا تبالي ألا تسأل عن رجل روى عنه مالك ولا سيما مديني. والشيخ الحاكم يقول هذا في المستدرك كثير يعني، وفي سنن البياضي الكلام دوت اللي هو قاله الدكتور محمد. قال الميموني وقال لي يحيى بن معين لا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين. ووجود الرجلين لا يلغي يعني الحكم، لأن الأكثرية هي التي تبنى عليها الأحكام. بحث في المجهول وقولهم غير مشهور. أيوة. وقال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى أصبح بقى كان العنوان الأولاني يفيدنا بدل من هذا العنوان الذي اعتبر هذا كله داخل في الرواية عن الضعيف وهو مجدد. قلت ليحيى بن معين متى يكون الرجل معروفا إذا روى عنه كم؟ قال إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. فأصبح دلوقتي بيرفع الجهالة بواحد بس يكون كبير، يعني من كبار الثقات. قلت فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق قال هؤلاء يروون عن مجهولين انتهى. وهذا تفصيل حسن. ما معنى تفصيل حسن؟ أن الواحد يرفع الجهالة ولا يرفعها، فالواحد الذي يوصف بأنه من كبار الثقات ويوصف كده في طريق التراجم ممكن يرفع الجهالة وحده. طب جهلت العين ولا الحال؟ قال لا جهلت العين، لأن احنا اشترطنا عن تزول جهالة الحال بكونه لا يروي إلا عن ثقة. هو يكفيه أنه هو يحرك من مجهول عين إلى مجهول حال. دي إيه؟ كتقعيد للمسألة يعني. وهذا تفصيل حسن. لما يقول له تفصيل يعني أني أنا راضي أن يكون الجهالة ترتفع جهالة العين بواحد من كبار الثقات، وترتفع جهالة العين والحال براوي يوصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وترتفع الجهالة كما سيأتي بالتصحيح له بمفرده. وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ ابن رجب على ألف عين ورأس، والناس خذوه وقال لك هو أدي المتأخرين غيروه، والتغيير اللي غيروه ابن رجب ما ارتضاش. ليه؟ قال لأنه قال إن يحيى الذهلي قرر اثنين، وأن التفصيل الحسن ده أنا بوافق عليه. طب أنت قبل ما تربط الحاجة في رأس المتأخرين وفي الذهلي ما تقرا شوي عم شيخ ايمن؟ انا اقرا ايه؟ ما قريت الحمد لله، وانا معايا دكتوراه احطها في عين التخيل. قال دي وبال عليك، ما هيش مين قالك ان هي تحطها في عين التخيل؟ قال طب ايه رايك بقى احنا لو جبنا الزهلي ده وخلناه رفع الجهالة بواحد، وانت ما خدتش بالك؟ قال والله دي مشكلة. هذا شيخ محمد زي اللي بيفتحوا المنزل ده تاريخه، والتاريخ ده قعد سنين ان حد راضي يحققه، ما حدش. طب بلاش تحققوه اقروه. قال لك يعني دول هيروح فين؟ قال لا ده فيه الكفتة. التاريخ ده اسمه تاريخ القاضي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدم المتوفى سنة 301، وهو يروي فيه بالإسناد. ففي صفحة 158 يروي بسنده، يقول حدثنا أبو زكريا. أبو زكريا ده هو روي الكتاب ده عن المقدم. قال حدثنا المقدم، قال حدثني من سمع علي بن المديني، فذكر عمير بن إسحاق الذي روى عنه ابن عون، فقال أي ابن المديني لم يروي عنه إلا ابن عون وحسبك بابن عون. حسبك يعني يكفيك. فيبقى بيرفع الجهالة بواحد ولا لا؟ قال لك هو كل اللي في السند ده انه هو قال حدثني من سمع علي بن المديني، ففي السند جهالة. نقول له هنجيبها بقى، احنا مش هننسحب منك الا لما القضية تثبت من غير جهالة، ولما تثبت بسند يرفع الجهالة دي لانه هيبقى اسند. ابن المدينة قبل ما يمشي قال بس أنا أقول لك حاجة عشان تقول ده رأي صغير ولا كده، دي قاعدة. القاعدة إيه؟ شوف بقى يعني ابن المدينة هو ابن المدينة. قال علي: نظرت فإذا قل رجل من الأئمة إلا وقد حدث عنه رجل لم يروي عنه أحد غيره. قل، تقول له الاستقراء بتاعك ده ناقص، يقول ماشي ناقص، لكن هيطلع انه كتار ولا لا؟ هيطلع. ويبقى ان الراجل اللي هو الذهلي ده مش بيقول كلمة تترد عليه، ده بيقول دي حاجات كتيرة وانتم مش عارفين. ادي ده ابن المدينة. طب ايه تاني؟ قال تاني هنجيب حبيبك اللي هو الحاكم. بس قبل ما نجيب الحاكم هنقول هات المجلدات كلها المستدرك. هذا اللي تقول لك طب ولا يقعد قال العيد الشغل يشتغل كده ما يدخلش نفسه في الشغلانه دي ليه؟ قال لانه هيعذب ببساطه، لانه قصر ما وصلش نفسه لكده. طب ما وصلتش نفسك اختش، بس اقف عند حدودك. عادل الشيخ الحاكم رحمة الله عليه في طبعة، دي طبعة جديدة، طبعته القديمة الجزء الثاني صفحة 208 كتاب الطلاق. يروي الحاكم بسنده عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة: حدثتني زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعلاج له فقتل بطرف القدوم، قال حماد وهو موضع ماء، فأتيت النبي فذكرت ذلك له من حال، وذكرت له النقلة إلى إخوتي، قالت فرخص لي، فلما تجاوزت ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. أدي ده حديث. ثم قال بعد ذلك من طريق سعد بن إسحاق بر ابن كعب بن عجرة أن عمته زينب، وذكر الحديث نفسه اللي هو بيحدد المرأة التي تعتد حتى تفي عدتها. يقول الحاكم في صفحة 410 اللي هي صفحة 208 برضو بعد ما ذكر الحديثين: هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين جميعا ولم يخرجه. ثم يقول: رواه مالك بن أنس في الموطأ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، اللي هو أصلاً اتروى الحديث بالوجهين اللي صححهم الحاكم منه، ثم يقول الحاكم: قال محمد بن يحيى الزهري. تقول الله تبدأ بتاع رواية إيه اللي جاب هنا؟ قال ما هو ده الغشر، إنك أنت فاهم إن المتقدمين حاطين المعلومات كلها تحت باب النصب والاحتيال، ده هم مفرقينه في الكتب وأنت عايز دوخ، ما دوختش خلاص يا مولانا، يفضل زي ما هو. العلم في الكتب والمشايخ تموت وكل سنة وأنت طيب. قال محمد بن يحيى الزهلي: هذا حديث صحيح محفوظ، وهما اثنان اللي في الأسانيد، سعد بن إسحاق وهو أشهرهما، وإسحاق بن سعد بن كعب في السند نفسه، وقد روى عنهما جميعا يحيى ابن سعيد الأنصاري، فقد ارتفعت عنهما جميعا الجهالة. والمستدرك طبيعي بين إيدين الشيخ ابن رجب، لكن جل من لا يصل، والعلم ملوش كبير. فإنت يا مولانا قريب، احنا ما جبناش صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن خزيمة نائل عن شيخه يا ابن يحيى الزهري ان ترتفع الجهالة بواحد وترتفع باثنين. فنسبة رأي واحد وأن المتأخرين تابعوه، طب ما هو الحاكم متأخر، مش الحاكم 105 والزهري قبليه، يبقى هو تابعه هو اللي هو دلوقتي بيقول لا أنا حاكم، لأن الحاكم ده لما تقرأ المستدرك تلاقيه يضيق خلقه، فيقول أنا لست من يجعل أن فلان ليس من رجال الصحيح. ليه؟ لأن عارف ناس كتيرة أرشى من الحكم، وأقول لك لا، أنتوا لسه يعني بالنسبة لي عجال. قال الزهري أهو، وأنا بسندي إليه، قال الجهالة ترتفع، جهالة اتنين مش واحد، اتنين اللي هو سعد وإسحاق، واللي روى عنه شخص واحد هو يحيى بن سعيد الأنصاري، لو كان ابن القطان كان رفع، لكن ده يحيى بن سعيد الأنصاري ولم يوصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، لكنه من كبار الثقة. فأصبح الكلام اللي اتعلق في رقبة المتأخرين مش متعلق أصلا، أيوة صحيح، كثر من نقل ان الزهري بيرفع الجهالة باثنين، لكن اهو ده خلاه رفع جهالة اثنين مرة واحدة. يعني كلامه في الكفاية كلام الزهري محمول على لا مش كده، انه بياخد فرده، يعني يكون قولان ويحيط العالم بقول، فما وخاصة الخطيب لانه عشان يقول لك لازم يروي بسنده، فما عندوش سند الحاكم، لأن الحاكم عايز ان يسافر واللي طاق يطاق. مش كده؟ فإذا ما ذكر ان الزهلي بيرفع الجهالة باثنين وان المتأخرين تابعوه ليس مسلما بهذين الكتابين، بالمقدم أهو وبالحاد. بقي أمر، طب أنت يا حاكم ترفع الجهالة بكام؟ قال أنا أرفعها بثلاثة. طب ليه ما أنت قلت واحد؟ قال أنا بقول إن ده الحد الأدنى واللي عملوه العلماء اللي أحسن مني، لكن لكم علي أنا أرفع الجهالة بجماعة من التابعين، ما همش مضاعفين ولا حاجة. فين يسترك؟ قال هو فين الكتاب عشان زي الناس اللي بتفتح المندل يا عم اهو. تخليك معسل يا عم هقول لك انا. هذا الحديث اهو في المستدرك الحاكم في جزء 2 حسب الطبعة الهندية، لأن الهندية دي هي اللي كانت في ايدين الناس، وأنا بشكر الحقيقة الدكتور نيمان إنه حط الإحالة على هامش الطبعة دي، يعني هي خلتنا نحتفظ بالتعليقات اللي أنا كاتبها من سنة ما كان لسه دقني ما فيش فيها ولا شعر. فدي أحياء الكلام، ولذلك بجيب أنا الصفحات القديمة واشتغل عليها لغاية ما ربك ياخد وديعته بقى. فالشيخ الشيخ الحاكم يروي الإسناد، حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد، حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا يزيد بن هارون، أنا العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم، جبلة بن سحيم عن مؤسر ابن عفازة، هو اسمه كده عاجبك مش عاجبك، هو عاجب اسمه ساعة مكان، عن مؤسر ابن عفازة عن عبد الله بن مسعود، وترجمة ابن مسعود مذكور فيها مؤسر ده روى عنه، قال لما أسري ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة إلى آخر الحديث، ثم قال الإمام الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. فأما مؤسر فليس بمجهول، قد روى عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب، وروى عنه جماعة من التابعين. في مصادر ترجمة مؤسر دمهم في زكريا اللراوي. الحاكم بيقول أنا لو كنت قاعد كنت أجيب لكم جماعة، بس أنا مت واللي طق طق. فأصبح الحاكم في نظر نفسه مش يمشي على أقل حاجة، لا قال لا أنا لما يكون معايا سعة أرفع الجهالة بثلاثة، وإذا مشينا على مذهب ابن عباس إن أقل الجمع 2 يبقى أرفع الجهالة ب2. ماشي كده؟ فأصبح الحاكم لا يمشي على ما قعده عن الزهد ولكن يزيد متى وجد فرصة لذلك يمشي. المتأخرين بقى هذا الجزء الأول من الحاجات مش هنطول، ان فيه ناس غير الزهد بيرفعوا جالب واحد، فيه ناس تانين غيره ايوه ابن معين وكل حاجه، لكن بلاش كده عشان ايه حته حته، انما اللي احنا بنقوله تقريبا مفهوم. تفضل السؤال الاول. السؤال الاول الدكتور ايمن تفضل مولانا. هل قول الحافظ ابن رجب اذا انفرد به من هو متهم بالكذب وانه يحتج به في الاحكام فهل يرد الاحتجاج بالمتهم بالكذب بقوله وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء حيث إنه ذكر البعض لخروج المتهم بالكذب وغيره ممن هو ضعيف جدا؟ ما قالش الأحكام دي خالص يا مولانا، ما حدش يقول الاحتجاج بالأحكام حتى للضعيف مش المتهم. فأنت من أين لك أن ابن رجب قال ولا الترمذي قال لم يقل أحد منهما إن المتهم يحتج به بالأحكام. وأظن الإخوة اللي هم حاضرين عارفين إن هذا النقل ليس دقيقا. هل يشترط في غير الأحكام هو اللي فيه الخلاف، أما الأحكام لا خلاف على أن لا يدخل، لأن الرجل قال لي الصلاة بطلة مع الكراهة، قلت لك يا الله الصلاة بطلة مع الكراهة. هل يشترط لكي نقول بأن الراوي الذي ليس له إلا راو واحد قد روى عنه آخر وجدناه في الأسانيد أن تكون هذه الأسانيد صحيحة إلى هذا الراوي؟ أيوة مش صحيحة، لا خلي اللي يقول الصحيحة يبقى ما هوش واخد بالك. احنا أقل حاجة فيما يحتج به هو الحسن لذاته، فإما أن تكون صحيحة وإما أن تكون حسنة. وحتى احنا في اللي بندرسه في العلل أنه لا يخرج في وجوه الخلاف إلا راوي لا يقل عن الصدوق حتى يمكن أن يحتج به. ما رأي الإمام البخاري في العمل بالحديث الضعيف؟ الكلام اللي يعني ذكره البخاري في كتابه الأدب المفرد هو أكبر يعني ما يجاب عنه في هذا، لأنه في هذا الكتاب روى أحاديث عن من هم مضعفين، ويعتبر هذا التخريج دليل على أن الضعيف في الآداب، وذي الكتاب اسمه الأدب المفرد يكون، لكن هل أكثر منها؟ لا ما أكثرش، بس العبرة بما يوجد. ففي التاريخ في الأدب المفرد للبخاري إذا عرضت أنت على كتاب الضعفاء له ستجد أن في من روى عنه في التاريخ في الأدب من ذكره هو بنفسه في الضعفاء، وبهذا الأمر أصبحت المسألة لا تحتاج إلى دفاع ولا شيء. ما معنى تقول أبو مالك ابن رجب ما ذكروش ليه؟ قال هو ابن رجب ما طلبش منه أنه يستوعب، هو ذكر أئمة والأئمة دول كلامهم ثابت، فلذلك لا تطلب منه الاستيعاب. أيضا لا تذكر أن اللي ما ذكروش يبقى منفي، لا. تفضل. ما معنى قول العالم يحول من هناك؟ دي مش قول العالم بقى كله، ما حدش يعني يشتهر منه إلا الإمام أبو حاتم الرازي لما قرأ التاريخ الكبير للبخاري والضعفاء الصغير والكبير للبخاري، فهو ذكر في ما نقله عنه ابنه عبد الرحمن في الجرح والتعديل، ويقول قال أبي يحول يعني ينقل. وانت لو عشت في بلد غير هنا هم يقولوا على الانتقال أو النقل تحويل، فلان كان هنا وتحول، ما يقولوش هم اتنقل، لا يقولوا تحول. فهو لما قال يحول يعني ينقل من هذا إلى ما يرى أبو حاتم أنه أحق به. ولكن أيضا هو حكاية يحول تنوعت في كلام أبو حاتم، ففي حاجات يقول يحول من كتاب الضعفاء فقط، وفي حالات يقول يحول من كتاب الضعفاء وهو صدوق. فلذلك أصبح معنى يحول أنه يستبعد من الضعفاء، وأن الاستبعاد ده قد يكون يعني على ضعفه لكن ليس شديدا، أو أنه يمكن أن يكون أقوى بدليل الموجود من كلمات أبو حاتم نفسه في الجرح والتعديل. حديث المتهم إذا جاء من طريق آخر صحيح، هل يأخذ حكم الصحيح لغيره؟ لا، ما فيش صحيح لغيره، هو يقال إنه صحيح بالإسناد ده، والإسناد الثاني اللي هو ورد به لا ينجبر به، لكن الذي قرره الحافظ ابن حجر وغيره كالإمام ابن عساكر في الأربعين البلدانية أن الشديد الضعف بما فيه المتهم إذا كثرت، وفي هناك فرق بين تعددت وبين كثرت، فالتعدد يحصل باثنين، لكن الكثرة تبدأ من ثلاثة فما فوق، إذا كثرت يتحول الحديث من ضعيف إلى قوي، بس يوصل إلى الحسن أو لا، لا هو يوصل إلى ضعف قوي، بحيث لو جاله طريق رابع يرقيه.